وهو يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على نهجه في دعوة الغير إلى هذا الدين فهو يملك هذه الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد، كما قال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أرشدك بهداية دلالة وإرشاد. إذن فهي الآية هنا، هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله أن الهداية التوفيقية بيد الله عز وجل، لا بيد غيره ولا من أحد الناس ولا غير ذلك. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك، أحاج في هذه الآية بمعنى أشهد لك بها عند الله عز وجل، يعني كما جاءت في رواية أخرى صحيح البخاري: أشهد لك بها على، وهي كافيته حتى ولم ينال النبي لا يشهد لكل الناس بذلك، لو نطق بها لما كان في حاجة، لكن لما كان الموطن أمام الكفار وغير ذلك قال: سأشهد لك بها. وهذا مما يتبين به عظم أمر عمه عنده صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مكانته عنده عظيمة. ففي قوله: يا عم قل لا إله كلمة أشهد لك بها عند الله، معنى أحاج أي أشهد لك بها عند الله. فقال من كان معه من المشركين، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هنا كما قال المصنف بيان أقران السوء، واضح؟ هم كانوا على شيء فوقفوا عند رأسه وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي كيف أنت في آخر حياتك بعدما صبرت هذه المدة كلها وأنت على شرك وعلى ملة عبد المطلب، ففي نهاية حياتك عند موتك تقول مثل هذا؟ والعرب عرفوا بماذا؟ بمواقفهم، وكان الواجب أن يكون بخلاف ذلك، لكن عرفوا بذلك أنه إذا كان على شيء لا يتغير، وهذا خطأ منهم. وقد وقع لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه موقف بعدم حضور النبي أمام هرقل ملك الروم، كان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلمة كانت عندهم في أوساطهم عظيمة، وكان الرجل يحافظ على هذه المكانة التي بين الناس حتى بعد وفاته، يعني كانت عندهم الحياة والمكانة عظيمة عند العرب، مش ما عندنا نحن اليوم. يعني أصبح الإنسان لا يبحث على شيء لا في حياته ولا بعد موته، يأخذ الأموال يسرق يفر، خل يقولوا سارق خل يفعل، هم لا، كانت الكلمة عندهم المواقف عندهم يعني يضبطون الأمور بها. ولهذا لما كان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أبو سفيان في ذلك الموقف؟ قال: لم أجد سبيلا للكذب عليه خشية أن يؤثر عني أني ماذا كذبت، إلا كلمة قال: الحرب بيننا نحن الآن في عهد، والحرب بيننا في عهد لا ندري، هذه لا ندري هل يوفي أو لا يوفي بوعده وعهده، هذا دخل لهذه الجزئية فقط. وأما قبل ذلك ما استطاع أن يقول كلمة كاذبة على رسول الله خشية أن يؤثر عنه أنه كذب. ولهذا لما قال أبو بكر الصديق لسهيل لما جاء للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية، قال له: رمسس بدر الله، ماذا كان منه مع كونه كافر؟ قال: من المتكلم؟ كانت مواقف عجيبة عندهم. نقول: ومن أجل ذلك اختار الله تبارك وتعالى بعثة نبيه منهم. ولهذا قالوا: قال من؟ قالوا: ابن أبي قحافة. ماذا كان جوابه؟ قال: كانت له يد علي في الجاهلية في يوم ما فعل في خيرا فلا أرد خيره، يعني لا أرد ذلك الآن، واحدة بواحدة، والأمر بعد ذلك المستقبل، يعني كانوا على ذلك. ولهذا هم جاءوا دخلوا عليه من هذا الباب الذي هم يعظمون مكانة الرجل، وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل به خيرا، وهذا لعظم شدة حبه لعمه، وذلك قبل ورود الآيات الناهية عن ذلك. واضح؟ وهذا قبل ورود الآيات الناهية عن ذلك. قال فأنزل الله بعدما قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، لا ما كان للنبي أن يستغفر لهم، وما كان لأي حد من المؤمنين والذين آمنوا أن يفعلوا ذلك. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الآية نزلت المشركين عامة، وهذه الآية خاصة، وكذلك فيها كذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وجعل المولى عز وجل في هذه الآية أن هداية التوفيق بيده. في كل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الإشكالات الواردة في الحديث، الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، قد سبق بيانه أن الهداية التوفيقية هذا. الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، فيشكل مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون الكفار، وظاهر الحديث قبول توبته والجواب عن ذلك من أحد وجهين. هذا إشكال جعله الشيخ بن عثيمين، قال هذا الحديث يعارض أو يتعارض بالنسبة له هو مع قول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا هو في الظاهر لا تعارض بين الحديثين بين الآية والحديث، لأن عندنا أصل أن التوبة من الإنسان تقبل وذلك قبل الغرغرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. واضح؟ ويؤكد هذا قصة الشاب اليهودي الذي زاره النبي، كان مريضا وهو على مراد فراش الموت، فقال له قل لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث هو شارح للآية الأخرى، وهي قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني عند الغرغرة، وأما قبل ذلك ولو بقليل فالنبي قال أشهد لك بها عند الله. وهو الذي دائما أبدا في مثل هذه القضايا العلمية لا بد من طالب العلم أن يعود للأصل. هذه الآية الأولى والآية الثانية نزلت الآية نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هناك تعارض بعدها؟ أي هو لم يعمل هذه الآية في محلها؟ لا والله، ما فيش وجهة كلية لهذا الأمر هذا، لا والله. فهو الذي نزلت عليه هذه الآية وهي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت، وهو القائل بهذا الحديث، فدلنا أن الأمر هو أمر آخر، وهو ما شرحه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني عند الغرغرة ثم يغلق الباب، أما قبل الموت وقبل الغرغرة عند الاحتضار بقليل والموت على هم يقولوا حضرة المنية أي على فراش الموت، لا التوبة ماذا مقبولة، يعني لا إشكال في ذلك بأي وجه من الوجوه. يعني هذا الإشكال الثاني اللي هو جعله رحمه الله تبارك وتعالى إشكالا، والشيخ بن عثيمين يعني معروف بهذه الأمور بكثرة، يعني في كثير من المسائل يحاول يجعل إشكالات ولو أن تكون الأمر سهل يعني يسير على من يسره الله عليه، لكن هو عند هذا الإشكال الثالث يقول رحمه الله أن قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهو في الأول هذا شو يقول بعدها رحمه الله تعالى في الإشكال الأول يعني نعم. وظاهر الحديث قبول توبته والجواب عن ذلك من أحد وجهين. الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب وفاة أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، لكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية. ثاني أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي، ويستدل لذلك بوجهين: أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يزن بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. الكلمة النص الثاني ماذا فعل؟ خرج من إشكالي هذا ما خرجناه. أشهد لك بها عند الله، يعني لا ننظر الآن كي تأخذ لفظة واحدة من الحديث تبقى الإشكال ماذا؟ قائم. لكن أشهد لك بها عند الله أصبحت ماذا؟ حجة له عند الله تبارك وتعالى، أي نافعة. واضح الآن العبارة الثانية والنص الثاني، أشهد لك بها عند الله، يعني واضحة بأنه يشهد له بأن ينجيه من العذاب. قال أنه سبحانه أذن للنبي بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب وفاة مطابق تماما لقول تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون أوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي مع أبي طالب نفسه، وهذا بعيد جدا. خصية استلزم لها مات دليل ولا دليل على ذلك. لا أنا وش في الحديث؟ يا وش كنا بقى عيد الحديث؟ أنا ولا تقرأين ترى؟ إحنا قلنا الآية هذه هي نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حدد ما لم يغرغر، إذا أصبح معنى الآية واجب. الغرغرة. يعني الآية شرحها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل توبة العبد، يعني توبة تغلق وتوبة الإنسان في حالتين، عند الغرغرة وماذا؟ وعند غروب خروج الشمس ماذا؟ من مغربها. إذا الغرغرة آخر شيء تاع الموت، سكرات الموت. فهنا لا إشكال في هذا الفجر. ثانيا الكلمة التي عول عليها الشيخ ابن عثيمين أصبح إشكالية، هي ماذا؟ أحاج لك، هل تنفع ولا تنفع؟ لكن كلمة أشهد لك بها عند الله ما معنى هذا؟ معنى شهادة. إذن فلا وجه لجعل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عمه وغير ذلك. فهي الأمر قال أشهد لك بها عند الله، فأي إنسان، ولهذا ذكرت لك الآن ما هي قصة واحدة. معليش يا سيدي، ماذا نقول في اليهودي؟ نقول خاصة كذلك للنبي باليهودي. الحمد لله الذي أخرجه من النار، أنجاه من النار، أنقذ من النار، كان في الحير. إذن معنى حضارة الموت في هذه الآية كما قال ظهر الإشكال عند عائشة، من نوقش الحساب عذر، ماذا كان جوابها؟ كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالها ماذا؟ ذاك العرض. إذن هذه الآية حتى لا يكون تعارض بين الحياة بالآية بالحديث، أن الآية بمعنى الغرغرة. ليش؟ لأن النبي هو الذي شرح حضرة الموت، بين أنها الغرغرة لا غير ذلك. إذن وإلا تصبح إشكالية الآن بين الآية وحديث وحديث وحديث، ما دام أن الحديث الآن جاء بين في ذلك انتهت الإشكالية بكل وجنات. قال الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين في سورة التوبة وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على أن تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي الاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي، فدل على تأخر الآية وأن المراد أن هذا. كذلك اجتهاد آخر من الشيخ بن عثيمين فيما يبدو لي كذلك أو الصواب. الشيخ تقل تأخر الآية ممكن يستدل بقوله ما لم أنهى عنه، لما قال ما لم أنهى عنه هو الآن يقول آية، هذه الآية بالنسبة لي هو، بالنسبة لي هو أنها نزلت بعد، وراوي الحديث يقول أنها نزلت عند قوله فأنزل الله عز وجل بعد لأستغفرن لك، قالوا هذا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قال بعد الآية فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني الإشكالية تزول أن الآيات تنزل تطوبع في الصورة وقد تكون نزولها متأخرة ومتقدم، لا إشكال في هذا، واضح واضح. الصورة الآن والآيات وضعها من وضع النبي، ولما جاء الكاتب يكتب قالوا ضع هذه الآية في الموطن الفلاني، فيتقدم نزولها أي نزول الآية وتوضع في صورة بعدها تأتي من بعد ذلك، وراه الإشكالية، لا إشكال في هذا كلية بانش. حتى نجعل من هذا الترتيب هو فيه إشكالية، فكون الصورة متأخرة والآية فيها لا يلزم من ذلك أن تكون الآية ماذا؟ متأخرة. إذن هذا لأن وضع الآيات يضعه عندما تنزل آية على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكاتب ضعها في الصورة الفلانية في الموطن الفلاني، فيصبح لا إشكال في هذا. يعني ثانيا هنا قالوا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إذن هذه الصورة هذه. وأما الاعتراض الثاني منه رحمه الله تبارك وتعالى والإشكال اللي ورد عنده كذلك، أي حتى ولو كانوا أولي قربى ما كان هذا في الحديث الذي ذكره، قال هذا استأذن النبي، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول الآية. هو استأذن ما كان، يعني أنا الآن في نظرتي أنا في حد ذاتي الاستئذان متى يكون؟ قبل النهي أو بعد النهي؟ بعد النهي. وراه المشكلة بدليل أنه استغفر لأبي طالب دون أن يستأذن. واضح. وراه المشكلة ما تستعجل، خلي الناس يفكروا شوي. واضح فين المشكلة؟ فمين الجميل أفضل؟ يعني الآن استأذن النبي وقال لو كان ذلك، ويعلم أن في منشأ قد نهى عن استغفار المشركين وأمه ماتت على الشرك، فكيف يستغفر لها؟ هو لم يستغفر ابتداء، وإنما ماذا فعل؟ استأذن من ربه أن يستغفر لها، يريد لأمه ماذا؟ خصوصية. فالله المشكلة مش مشكلة، وانظروا كيف القصة اللي نحن فيها الآن، النص الحديث اللي هو فيه لذاكر الحديث المذكور فيها رد على الشيخ بن عثيمين، نفس النص. لما عبد المطلب مات على الشرك ايش قالوا؟ لا استغفرن لك ما منعك. ما معنى استغفر؟ استأذن، استغفر مباشرة. ولهذا لما كان النهي موجود وجد وصل عند قبر أمه استأذن للزيارة، واستأذن ماذا؟ للاستغفار لها، فأذن له في الزيارة ولم يستأذن له في الاستغفار، فكأن حتى زيارة قبور المشركين لا تجوز. واضح الحين؟ يعني حتى الإشكالية تزول يعني بالشهادة، يعني بدون أي. الآن وش قال هو رحمه الله؟ فنعود قوله تعالى ما كان للنبي وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في صورة التوبة وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين. واضح الحين الآن؟ مفيش كلمة. كون الصورة متأخرة والآية نزلت مقدمة مفيش متأخرة، كونه استغفر لأمه استأذن واستغفر لأمه، هو استأذن ليستغفر لأمه. لو كان الأمر مثل الأول لا استغفر مثل ما استغفر في الأول مباشرة، وعليكم السلام وبركاته، لاستغفر كما استغفر في البداية وعليكم السلام وبركاته، لكن الأمر بخلاف ذلك. واضح الآن؟ فإذا الأمر بهذه الصورة بهذه الحيثية، إذا فالإشكال الآن هذا معلوش، هذا قال الاستئذان لا يكون إلا بعد المنع. واضح؟ قال النبي في حديث سواء استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. يعني كل من الأمرين استأذن، وهذا فيه دلالة في هذا الأمر هذا أن الأصل في الأمور الإباحة من قبل، ولهذا قال لأستغفرن لك. نعم كيف استأذن؟ قالوا يا ربي أذن لي هذا الأذن. نعم نزل وحي بعد ذلك، هي لم يأذن له. لا الإشكالية تعرف فين أنت له. كيف استأذن؟ قالوا إذن لي أن أزول قلبي، هكذا يقول إذن لي أن أزول أن أستغفر لأمي. يعني في السجود ما عندناش في السجود ولا في الركوع، يعني كيفية ما عندنا الآن، ولهذا لا يسأل بهذه الأمور، مع أن ما دام ما عندناش فين وكيفية وهذا ما ندخل في ما نتعلم جروعنا. أنا احنا نمشي مع الظاهر مرتاحين الى هذا. ولهذا لما كان كنا نمشي مع هذه الظواهر كانت الامور عندها ما لا اشكاليه فيها عندنا، وخاصه الفاظ النصوص وجمع النصوص تخرج الانسان من هذا الانسان من هذه الاشكاليات الموجوده والتي يطرحها بعض اهل العلم. اذا واضح هذا الان؟ فالان ما كانت يعني اي اشكال من الاشكالات هذه المذكوره اللي يقول فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله واعترض بها الشيخ بن عثيمين من حيث الادله الشرعيه ما كان حتى اشكاليه، الامور ماشيه على وضوح. الاشكال الرابع ان اهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا اله الا الله ولكن بدون قول قل، لانه ربما مع الضجر يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت او يكره هذه الكلمه او معناها، وفي هذا الحديث قال قل. والجواب الان يعطي جواب هو، والجواب ان ابا طالب كان كافرا فاذا قيل له قل وابى فهو باق على كفره ولا يضره التلقين بهذا، فاما ان يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، واما ان يهديه الله بخلاف المسلم فهو على خطر لانه ربما يضره التلقين على هذا الوجه. هذه كل شيء عقل، كلها عقل. وهذا كي كافر الرسول كان حريص على اسلامه ولا لا؟ ما كانش يقول له قل، لانه مع ذيك الحاله ومش في الغرغره في هذيك الحاله من هذا يقول له قل، يقول له لا جيه النخوة في هذا، لأنه كان في حالة. ما فرق بين الكافر ورحمة الرسول به وشدة الرسول وحرصه على إسلامه وإيمانه كان أعظم شيء. إذن ما فيه، إذن هذا كله. ولهذا في كلام جميل للشيخ ناصر يقول هذا الكلام لا يليق أن يقال مثل هذا، لأنه ورد في مسند الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أنعم أخال أمعم؟ قال بل خال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهمتم الآن؟ هذا كان واحد من الأنصار كان قال قل لا إله إلا الله. إذن فلا إشكال في ذلك بأن تقول له قل، تذكره بقولها يا فلان قل لا إله إلا الله، فلا إشكال في هذا ولا حالة كذا ولا حالة كذا. واضح الحين هذا؟ يعني هذا مش يتبين أن هذه الأمور وهذه الإشكالات اللي وضعها الشيخ بن عثيمين يعني. فيما يبدو لي والله أعلم أنها لا وجه لها ولا إشكال فيها بالكلية، فالآية الراحة والحديث ولا تعارض بين الآيات والأحاديث بوجه من الوجوه. قال فيه مثال أولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم، لا أملك لكم مالا ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، لا أملك ضر ولا رشدا، لا هداية ولا ضر ألحقه بالناس وإنما الهداية. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام فيما مرنا بنا من قبل قال النبي كيف يفلح قوم شج نبيهم، قال له المولى عجل معد ليس لك من المرجون أن يتوب عليهم يعذبهم. وسبحان الله في القصة التي بين أيدينا هذه كما يذكر أهل الحديث والد سعيد بن المسيب عن أبيه كان كافرا في المجلس في ذلك الوقت، وأمية الثاني هذا حضر أبا طالب وكان في المجلس من هو، وعنده عبد الله ابن أبي أمية أسلم كذلك بعد ذلك، مع أنه كان ماذا يفعل بهذا الرجل؟ أترغب عن ملة إبراهيم؟ هو أسلم بعد ذلك، تعرف أن الهداية بيد مات. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي، وبينا ذلك أن يستغفر المشركين. وهذه الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني هذا مقصود به لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل، بخلاف من يدعي العلم، لأن من يدعي هذا يدعي العلم مش هو عالم، يعني يدعي العلم يعني كان يقول أن الناس كثير من الناس لا يفهمون هذا المعنى، ولهذا لما قالها لا قرب قل لا إله إلا الرسول بدون أن يشرحها ولا يتعرف. وهذا لا تنسى أن هذا الكلام قيل في من عند العرب من يفهمون اللغة العربية فهما جيدا، وما في هذه الأزمان. فالإشكالية في هذا عاجم وخطط العجم العجمة وغير ذلك، فكيف يفهمون ذاك الفهم الذي فهمه جهل وغيره من الناس؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل يقول لا إله إلا الله. القرآن أنزل بلسان ماذا؟ عربي. ولهذا من بعد ما قال لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا ماذا؟ لشيء عجاب، يعني هذا مثلا. قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هذا الحديث إيش فيه؟ ويقول بعد ذلك اسمه ما يقول بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى مثل منيسة. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وقوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. إذن إيش معنى مع قبح الله؟ تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي ولا ما تمشي؟ قوله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه، كأنه جعل من لا يعلم أصل الإسلام جعل أبو جهل أفضل منه. يمشي ولا يمشيش هذا؟ أبو جهل هو أدنى الناس، يمشي ولا يمشيش هذا؟ ما يمشيش. كيف النبي واحد كافر حريص أن يسلم، كافر حريص عليه أن يتلفظ بلا إله إلا الله، وهذا مسلم أخطأ وأساء نقول قبحه الله؟ نقول هذا هو، ما نقولوش قبح الله. نسأل له ماذا؟ الهداية. الرجل مات على الشرك والنبي حريص بعد ذلك ماذا أن يفعل؟ أن يستغفر له. داني حقيقة أنا عندما جيت قبح الله هذه ما عجبته، واضح الآن؟ حتى هذا الكتاب لو يصل لهم فيقولوا هاو يسب فينا الحين قال قبح الله. ومن هذا أخطأ وأبو جهل إيش هو؟ مشرك كافر خلاص تعين كفر وموت على الشرك والكفر. وهذا مخطأ على قولين عند أهل العلم، عندهم لا يعذر بالجهل وعندنا غيرهم يعذر ماذا؟ بالاحتمال وارد. فنقول أحسن شيء ما دام هو لم يفهم هذه الآية نقول فهذا الله، لحسن فهم هذه الكلمة حتى يفهمونها كما فهمها أبا جهل وغير ذلك. إذن فهذه الكلمة عجيبة جدا. يعني أنا مثل عندما نحصر ننظر للحديث، انتبهوا معي جيدا، ننظر للحديث وسياق الحديث، يعني في حد ذاته الحديث فيه حرص النبي على الإسلام واستغفار النبي وهو ميت على الشرك، وهذا يجي للإنسان أساء فهم هذه الكلمة وقال لا خالق إلا الله أو غير ذلك، أساء أن قولوا قبح الله، قولوا هذا الله. ولو أن الحديث فيه ضعف اللهم اهد قومي فإنهم ماذا؟ لا يعلمون. فيه ضعف القصة في الحديث في حد ذاته، مع ذلك ما فعلوا؟ ضربوه وشجوه قال ماذا؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم ماذا؟ من يوحده. إذا الإنسان في مثل هذه المواطن يدعو بالهداية للناس أكثر من التقبيح. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، منين أعلم؟ بكلمة الإسلام فقط. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، والنبي عرف عنه هذا ليس في إسلام عمه فقط بل في إسلام كل الناس، كان حريصا على ذلك أشد الحرص. وما وقع له في مكة وفي الطائف الله شاهد على ماذا؟ عليه في كل الناس، مش حريص على عمه وعدي حمله يد عليه، إن هو الذي حباه وحماه وغير ذلك كانت يد عليه، لكن مع ذلك أنا حرصه على زوجه. لهذا أنزل الله في حقه ماذا؟ لعلك باخ نفسك على آتائه إن لم يكن لا تذهب نفسك ماذا؟ عليهم حسرة. يعني كان حريص كل الحرص على هداية الناس، فأين نحن منه صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ ونومنا وسباتنا العميق في دعوة الناس إلى الاستقامة على هذا النهج القوي، يعني حقيقة رانا في سبات عميق جدا جدا جدا جدا. رانا الحين كل واحد منا جوا نفسي نفسي نفسي كما كان يقول الأنبياء والرسل على الصراط اللهم سلم سلم نفسي نفسي. إذا نشوف هذا الحرص منه جده ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. واضح؟ يعني فيه من الناس من أهل البدع وغير ذلك يقول كان كذلك من أهل العلم مثل الغزالي وغيره يقول أن والد النبي وعم النبي وغير ذلك أسلم، ولكن هذا كله لم يثبت في ذلك شيء صحيح. والنصوص الثابتة أنه ماذا قال؟ ما كان النبي يعني استغفر مات والذين آمنوا استغفر المشركين، إذن أثبت أنه مات على الشرك. فيا يعني هذا زعم باطل بصريح النص وغير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبيك في النار، والدته استأذن ربه أن يستغفر لها، إلى غير ذلك مما يبين هذا الأمر. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يعني قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل ويريد فعل شيء لكن الله لا يرضى بذاك الفعل، كما قال نوح من قبل ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ماذا ليس من أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات على ذلك وقد فعل به ما فعل به. في إشكال آخر كذلك للشيخ بن عثيمين وأنا ما عرجت عليه ولا جاي من بعد سابعته. شوف إشكالها في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببته، واضح الحين هاي ما أشرنا إليها كذلك. في قوله إنك لا تهدي من أحببت ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يؤول ذلك؟ قال الرموز إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو، أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كما حبت الابن أباه ولو كان كافرا، أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، والأول أقرب أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره ويجوز. واشل يقرأ هذا وش. يلا نعاود كلامه دبوا معي جيدا. والجواب واسمع ما قال، والجواب أن يقال والأقرب من أحببته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره. خبيلي وش كان يقوله خص، وهنا ماذا فعل؟ عمم. شوف ما خصص خبيلي، قال لك هذيك أنت هذا خاص بأبي طالب وخاص بكذا ولا يدخل غيره وغير هذا. إذن هنا يقول لك عام. إذن هنا من أحببت ظاهر الآية بعد قوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، إيش فيها الآن؟ هو مات عليه يستغفر لو لم يكن له حب. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، خلاص أو مات على الشرك، ما الفائدة ماذا من الاستغفار؟ إذن هذا لا ينفي أن هذا الأمر كان قبله ماذا جائزة. واضح الحين؟ ما فيش إشكالية أن بقي الأمر على الأصل أن الرابطة موجودة بين المشرك والكافر من محبة وغير ذلك وكره معه عليه من أشياء أخرى، حتى جاءت بعدها ماذا الآيات الناهية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا يوادون. ثم جاء النص، لماذا نزلت هذه الآية إذا لم يكن هذا الأمر يفعل؟ لو لم يكن هذا الأمر يفعل وكان من أصله هو ماذا البغض المطلق وغير ذلك هذا، ما كان فيه فائدة أن تنزل هذه الآية يكون فيها هذا المصب وهذا الشهادة. إذن أنا مما يؤكد يعني والله أعلم هذا فيما يبدو لي، إذن ففي قوله هذا عندي أنا ويجوز أن يحبه محبة قرابة. ومحبة القرابة شيء هي محبة اسمها طبيعية ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن أحب أن الناس يسلكون دين الله. فإذا هذا كله كاستغفاره صلى الله عليه وسلم، كان ماشي مع ماذا؟ مع أصل الإباح، مع أصل الإباحة. يعني من قبله كانت العداوة موجودة لكن الأصل اللي هو باقي لأستغفرنك وحب الأقارب وحب كذا ماشي مع الأصل، يتنافى هذا مع هذا حتى يأتي بعد ذلك النهي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا فيما يبدو لي في قوله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني فيه دلالة على حب عنه. ولهذا بعد ما مات على الشرك ومع ذلك ما زال عنده أمل ماله أن يغفر الله لو يتجاوز عنه، وهذا لا يكون إلا على حب له. وزيد يكفي أن ما فعل به قال كما قال كانت له يد علي مال في الجاهلية، ويكفي ما كانت من عمه عليه من يد وصيانة حتى قام بدعوته على أحسن وجه. إذن فهذا كذلك إشكال، يعني كما ورد أن يبدو لي والله أعلم، شوية بعيد والله أعلم. وإيش قلنا؟ هذا مبالغة صلى الله عليه وسلم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا صريح في الآية واضح في المجلس، يعني أقران السوء دائما يرشدون مال إلى السوء. ولهذا بحضورهم حصل ما حصل، هذا من قضاء الله ماله وقدره، لما قالوا ترغبوا عن منة عبد المطلب وزادوا رغبوا، ما قلوش ترغب عن ديننا، فهمتم الآن؟ حتى اختيار الكلمات عند العرب معروف، أترغبوا عن ديني عبد كنهم وعبد المطلب اي اختاروا حتى الكلمة. أبدو يدرك اختيار الكلمة، وهذا مضرة أقران السوء دائما. هذا مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، هذا أحسن فيه مضرة التقليد، هذا يكون أحسن في تعظيم الأسلاف. وما أترغب عن دين فلان، يعني سر على دينه أي قلده، هذه مضرة التقليد الأعمى، لأن الإنسان عندما يفقد العقل يصبح بعدها حيوان، ويصبح يتبع بدون أن يرى شيئا ودون أن يفهم شيء غير هذا. ولهذا يفقد الإنسان الآلة اللي هي عليها المعول في هدايته، وهي العقل الذي رزقه الله إياه. لماذا؟ لأن هكذا المقلد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في أخذ العهد على الناس ماذا قال؟ أي ما معنى كنا ذرية؟ إيش الفائدة أن كنا ذرية؟ ها؟ لا لا، معنى كنا ذرية هنا المعنى هم يعرفوا هم معنى ذلك الوقت عقولنا ماذا؟ غير ناضجة. فيعني هذا أن المقلد عقله هو شو؟ مازال ذراني، لم عقله معطل، مازال رفع يرفع القلم، رفع القلم مرفوع عن ماذا؟ عن ثلاث، والصبي حتى يحتلم. يعني في قوله تعالى وكنا من بعدهم ذرية، كأنهم يتعذرون بماذا؟ بحالهم، وأنهم صغار يعني، وكانوا ذراري صغار، ما كان ليفعل بنا مثل هذا الفعل في حد ذاته. لكن لما كان العهد والميثاق أخذ والفطرة سليمة أخذوا بذلك بعد إرسال الأنبياء لهم، يعني حتى تدرك أن الإنسان متى فقد الآلة التي عليها المعول وهي العقل يفقد بعد التفكير، ويصبح عرضة إلى أن يسير بدون أي شيء كان. ولهذا إذا كان الإنسان يعمل عقله يخرج عنده فطرة سليمة وعقل ناضج، مستحيل أن يقع في فساد، يعني فطرة سليمة وبعدها عقل سليم مستحيل، لأن الفطرة تنادي بالتوحيد، فطرة تنادي بالعهد والميثاق الذي أخذه الله وشهد به الإنسان، ثم عقل متدبر في الكون يروح بعيد؟ والله ما يروح بعيد. إذن يسهل عليه بعد ذلك الخروج. ولهذا ذاك الصحابي الذي يعني عندما جاء يعني بعث الرعب في قلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك رجل صابع، رجل كذا، رجل كذا، قال فوضعت الكرسف في ماذا؟ في أذنه، يعني صبروي حط الطم حتى لا يسمع ولا كلمة منه. فبدأ يطوف بالبيت، ومن بعد رجع إلى ماله إلى رشده، قال لما لا أسمع من الرجل فقد أعطاني الله ماذا عقله، فسمع فماذا فعل؟ أسلم. يعني تقليد الأسلاف هو ناجم عن ماذا؟ عن فقدان العقل. هذا والله هي أولى من هذا. يعني لا يكون من بالتعظيم، لا يكون من بالتعظيم، ما قد لا يكون من بالتعظيم، شاد عادة، تعرف العادة، خيام العادة، واضح؟ العادة العادة تنفسك في الأكل في بيتك الآن، كان بعض الأكلات ما تأكلهاش ولغيرك يتبننها، وش السر؟ عنده فم كما أنت وسنين وهاب وانت لا تتذوق، هو يتذوق، ايش السر فيه؟ حددت تلفات يغلي وداخل ما يغلي وغلي يتبننوا في أكل يصحب الصح. احنا نقول بطل كنت أعطي ضرام ما يأكلوش كذا كذا، هم عندهم هذا القوة أجل شيء ألق بشيء بحديدة، هذه أمور تختلف من فهمت الآن؟ يعني قد يكون في بعض الأحيان تعظيم، أما التعظيم على العموم العقل يكون ناضج، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم ماذا؟ ثم نكسوا على رؤوس، هذا هو الحق. قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلالهم بأبي جهل بذلك، يعني السبيل لسلك أبو جهل ومستدل به إن وجدنا آباءنا وكان ما وغيره، مع أن الكفار ماذا قالوا من قبله؟ إيش قال الكفار؟ إيش قال الكفار؟ كفار قالوا من قبله؟ قريش، كفار قريش ماذا كانوا يعتذرون لولا أرسلت إلينا ماذا؟ رسولا. يعني كانوا يعتذروا بأنه لو أرسل الله إليهم رسولا، لأنه جاء عند اليهود جاء عند النصارى صح ولا لا؟ فهم كانوا يعتذرون لو أرسل فيهم رسول فبعث فيهم الرسول، وأرسل الرسول منهم سبحانه وتعالى، ويعرفون مدخلهم مخرجهم، لكن هي الأمور هي الأمور. إذن فكل المشاكل كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى هو تقليد الآباء والأجداد وعدم التفكير. سبحان الله موش تعظيم، وهذه المسائل أنا عايشتها يعني علميا وعمليا مع في مواطن عديدة، وخاصة في الصحراء عندما نجلس مع مجالس مع أهل هذا الشرك هذا، وأبدأ في المحاججة بالأدلة الشرعية، يرجع إلى نفسه وإلى رشده ويحكم عقله، يقول لك صح صح، لك عقله ماذا فعل؟ سيخاف. لكن ثم يقول كيف الشيخ الفلاني، يرجع إلى ماذا؟ أن يجعل عقله ماذا؟ جانبا والشيخ الفلاني. سبحان الله مجالس عديدة جدا هكذا توقفوا عند الحد، ها يقول لك صح، لكن سرعان ما ينقض ذلك، يقول لك شبيه الشيخ الفلاني عندنا معه من كبار أهل العلم وكذا وكذا، مع قولي صح كما قال المولى عز وجل، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. إذا الاستدلال بالأجداد والآباء. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته، هذا كذا صريح، يعني أن الأعمال بماذا؟ اللهم اجعل خير أعمالنا ماذا؟ خواتيمها، إن الإنسان اللي يعمل بعمله الجنة، وإن الإنسان يعمل بعمل أهل النار، فلا تتعظى يبقى الخواتيم. نعم إذا ناقشت مثلا يعني وصف يعني بقيت الجريدة والسنة شو بعدك يعني قال شيخ كذا، يعني بعد هذا الخطوة ماذا تفعل معه؟ ويقول عنا ما تكرر تكرر، يعني تفقدوا منها، يحتاج زعزع، هو الكيان بتاع العقل يحتاج يهتز، فإذا وصلت فعلت، واضح؟ يعني إذا كررت هذا معه تأثر، وهذا سبحان الله نراها بالمجالس، يعني كثير من هذا الناس هذم بمجالس الإخوة في بعض المواطن هذا، فكثرة المجالسة هي اللي تجعل فعلا، ليش؟ لأنه هو في البداية عنده عقبة، عالم مرة يقول بخلافك أنت وأنت لا يعرفك ولعب مقامك، وعقله هو ما تربى. الإشكالية ونراي الآن في هذا الزمان اللي نعيش فيه نحن الآن، العقل ما تربى عن التفكير عندنا الآن، معظم السلفيين في العالم الإسلامي كيف هم أسيبوا جاج مقلدة، ها ما كان في الانترنت ما كي تجيب له حديث ودليل وتحجب به يقول لك كيف من سبقك إلى من سبقك إلى من قال بهذا؟ ما قال به علماء السعودية؟ هذا من عندنا في الجزائر لما حاجوه بعض المثل هذا قال ما قال به علماء السعودية. ياك عالم رجل راك مؤصل وكذا وتقول ما قال به علماء السعودية. انتبهت الآن؟ هذه العقل غايب. ما من عندي العقل غايب، لأن في مواطن أخرى تراه يرد في لما نخرج على العقيدة تراه يرد عليهم بأدلة ويؤصل ويؤطر والدليل يقول والقاعدة تقول في مواطن عدة. شوفوا ما شاء الله عد ما جاء في هذا الباب هذا ما قال به علماء السعودية. إيش معنى هذا في هذه الجزئية؟ حبس عقل. ولهذا رحم الله دائما ونأكد رحم الله من أهل الحديث تربية الأجيال على ماذا؟ على الدليل والاستدلال. لهذا قالها في الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته قال والأمر في العلم قائم على الدليل والاستدلال، وأما القول بالاستحسان وغير ذلك فلا يجوز القول به، فلا يجوز القول به كليا. واضح الحين؟ يعني المسألة هنا هي هذه، عندما يفقد الإنسان التفكير هذا العقل، يعني إذا كان الإنسان شغل العقل وهذه نأكدها على الدوام مستحيل يعيش لحظة واحدة بعيد على ربه، في كل حركاته وسكناته قريب من الله عز وجل مستحيل. قال هذاك الأعرابي البعرة والأثر يدل واحد كافي. إذن هذه الإشكالية الشاهد بكون الأعمال بخواتيمها. وهذا هذا الثانية عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في قصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته سلسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. واضح؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا ما وجدوا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هذا الحجة. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فقط هاتوا شيء تثبتوا به هذا، هاتوا حجة لهذا المنهج القرآني. أول ما جاء جاء بقوله تعالى قل هاتوا برهانكم، الحجة الدليل البرهان. وهذه هي النشأة التي ينشأ عليها علماء الحديث وأهل الحديث على الدوام الحجة والبرهان. ولهذا يبوب ليذكر فقهه ثم ما يذكر الدليل، يبوب ويذكر الدليل. لماذا؟ قد يكون قد أخطأ وأنت تعلم أنه أخطأ بما لا ذكر لك من دليل، لأن يعني المسألة قائمة على الدليل. والله أسأل أن يوفق الجميع من حب الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.